بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد بدأنا بالأمس في قراءة متن لمعة الاعتقاد، وقرأنا مقدمة المؤلف رحمه الله موفق بن قدامة المقدسي، وما ذكر فيها من المنهج، منهج أهل السنة والجماعة في تلقي الاعتقاد، ولا سيما ما يتعلق بنصوص الأسماء والصفات. ونكمل اليوم قراءة ما كتبه المؤلف رحمه الله في هذه المسألة، وفي مسألة الاقتداء والاتباع للدليل. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، أما بعد، كلام السلف وأئمة الخلف في الصفات. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسول الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى عليه الله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كلام عبد الله ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما في الصفات. طيب، بسم الله. ذكر المؤلف رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة في مسألة نصوص الصفات، وأنهم يقرونها ويمرونها ويثبتونها على ما دلت عليه ظواهر النصوص الشرعية من غير تعرض لمعناها بالتحريف أو التأويل الذي يصرفها عن ظاهرها. ثم قال رحمه الله: وقد أمرنا باقتفاء آثارهم، يعني آثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، والاهتداء بمنارهم بأقوالهم ومنهجهم السليم من البدع والانحرافات، وحذرنا المحدثات. المحدثات في الدين، المقصود بالمحدثات المحدثات في الدين، وأخبرنا أنها من الضلالات، يعني أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المحدثات في الدين من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمته ويحثهم على الاقتداء بسنته، وهي طريقته ومنهجه وما كان عليه هو وصحابته. قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالمسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين في أقوالهم وأعمالهم وسنتهم، عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذكم، فلا تتركوها ولا تستبدلوها بغيرها. وإياكم ومحدثات الأمور، هذا تحذير بعد أن أمر بالسنة والتمسك بها، حذر من المحدثات في الدين، وليس المحدثات مطلقا، يعني ليس أي محدثة. المحدثات في الدنيا وهي المخترعات والمكتشفات، فهذه يؤخذ منها ما يصلح وما لا يتعارض من الدين. أما الدين فقد كمل، ديننا قد كمل، ولسنا بحاجة إلى زيادة فيه، من المحدثات والبدع. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يمت نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الدين وبين لنا كل ما يقربنا إلى الجنة وحذرنا من كل ما يقربنا إلى النار. والدين كامل ولسنا بحاجة إلى شريعة جديدة، ومن أحدث في الدين ما ليس منه فإنه بذلك يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن حاله لسان حاله يقول: أنا أريد أن أزيد على الشرع أمرا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فضيلة، وهذا باطل. والله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يجوز لشخص أن يخترع عبادة ولا عقيدة لم ترد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، قد حذرنا من الإحداث في الدين، فإن كل محدثة بدعة، يعني المحدثات في الدين بدع، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة فيه رد على من يقسم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة، أو بدعة محمودة وبدعة مذمومة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم، فلم يستثني من هذا العموم شيئا من البدع. وقد عرفت البدعة بتعريفات، ومن أفضل من تكلم على البدع وبين ضوابطها وتقعيدها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وكذلك الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام. وهناك مؤلفات قبل هذا وبعده، لكن هذه المؤلفات هي من أكبر ومن أفضل ما ألف في هذا الباب. وقد عرفها الشاطبي رحمه الله، عرف البدعة بأنها طريقة محدثة في الدين، طريقة محدثة في الدين، يقصد بها صاحبها زيادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهي طريقة محدثة، ليست واردة في الدين لكنها محدثة وزائدة عليه، وهي في الدين وليست في الدنيا. فنحن لا نتكلم عن المحدثات في الدنيا، وإنما الكلام هنا عن الإحداث في الدين، يقصد بها صاحبها التقرب إلى الله أو زيادة التقرب إلى الله تعالى. فتجد المبتدعين يحدثون أمورا يتقربون بها إلى الله، كما يتقربون بالأمور المشروعة. فتجد من أهل البدع من يحدث ويبتدع صلوات ونوافل وأذكار وأعياد وغير ذلك، ويرتب عليها أجورا وفضائل لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الشرع مبني على التوقيف، وتحديد الأجر والثواب لا يكون إلا بنص من الشارع، فلا يجوز لأحد أن يؤلف ذكرا مثلا ويقول: من قاله فله من الأجر كذا، فهذا نوع من التشريع والاعتداء على حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه البدعة إذن بدعة هي أحداث في الدين، محدثات، وهذا المبتدع هو في قصده يريد أن يتقرب إلى الله بهذا الأمر المحدث المبتدع، ونحن نقول إن هذا مردود عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه ولو كانت نيته خالصة، لأن أي عمل يقوم به المسلم لا يقبل عند الله إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون موافقا للشريعة. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، فلا يقبل الله عملا إلا ما كان خالصا لوجهه. وأما العمل المخلوط برياء وسمعة فهذا من الشرك الذي لا يقبله الله، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وأما الشرط الثاني فهو أن يكون العمل موافقا للسنة، موافقا للشرع، كما سبق معنا في النصوص التي تبين أن الأعمال المخترعة والمحدثة مردودة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة وصاحب البدعة افتقد في عمله هذا الشرط، قد يكون خالصا، قد يكون مخلصا في عمله، ولكن عمله مردود لأنه افتقد الشرط الثاني، افتقد الشرط الثاني وهو الموافقة. فلهذا نحن نرد على هؤلاء حينما يقولون: نحن نريد التقرب إلى الله، نحن نريد زيادة الخير وزيادة العمل، نقول إن الأعمال لا بد أن تكون موافقة للشرع. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس، قال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقف في الشمس ولا يتكلم وأن يصوم. سؤال: هذا الصحابي الجليل وقف مخلصا ونذر مخلصا، إذن توفر فيه شرط الإخلاص، وهو قد نذر لله هذه الأمور، كم نذر لله من أمر؟ نعم، واحد. ما هي الأعمال التي نذرها هذا الصحابي؟ نعم، اثنين. كم عددها؟ ثلاثة. من يعدها؟ ها؟ كم عددها؟ ثلاثة. نعم، أربعة. ما هي؟ القيام وعدم الجلوس، هذه واحدة. طيب واحدة، كم صارت؟ والمجموع؟ نعم، أنا قلتها قبل قليل في الحديث. نعم، أربعة. ما هي؟ هو نذر أربعة، النذر لا يعد شيء آخر، هو نذر أربعة أشياء، ما هي؟ لا، النذر موجود في الجميع، عدوا معي. نذر أن يقف ها؟ يقف ولا يجلس، هذه واحدة. اثنين، يصوم ولا يفطر. ثلاثة، لا ما جمنا يتزوج، هذا واحد ثاني. ها؟ لا يتكلم. باقي واحدة الرابعة، وأن يكون في الشمس ولا يستظل. ها، من يعيد الأربعة؟ نعم، يجلس ولا يقف؟ يقوم يقوم ولا يقعد. نعم. يصوم ولا يفطر. يكون في الشمس ولا يستظل. الرابع أن يسكت ولا يتكلم. طيب، أربعة أشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس، مروه فليجلس. ألغى إيش؟ ألغى القيام أو الوقوف. وليتكلم، ألغى السكوت. وليستظل، ألغى الشمس. والرابع إيش قال؟ إيش قال فيه؟ يفطر ولا يصوم؟ قال وليتم صومه. الرابع ما أبطله، لماذا؟ لماذا أبطل ثلاثة وبقي واحد؟ أيوة، لأن الصيام مشروع. لو نذر إنسان أن يصوم فيكمل نذره، لكن لو نذر أن يسكت فنقول لا يصلح هذا النذر، لأن الإسلام ليس فيه سنة السكوت ولا الوقوف في الشمس. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أشياء لأنها ليست من الشرع، وأقر واحدة لأنها من الشرع. والصحابي رضي الله عنه هو مخلص لله في الجميع، فدل على أن العمل لا يقبل إلا إذا كان موافقا للشرع. فتجد أهل البدع يأتون بأشياء كثيرة ويتعبون أنفسهم في أمور كثيرة ولكنها مردودة وحابطة، والسبب في ذلك أن أعمالهم لم تكن مبنية على الشرع. ولا يكفي في العمل أن تكون نيتك خالصة لله، بل لا بد في عملك أن يكون موافقا لشرع الله. ولهذا يقول السلف الصالح: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. هذا المبتدع يجتهد ويتعب ولكن عمله مردود عليه، وصاحب السنة يعمل عمل على السنة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان قليلا فإنه يثاب عليه. فهذا معنى الحديث: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن كل بدعة ضلالة دليل على أن البدعة كلها مردودة ولا يقبل منها شيء، وليس هناك بدعة حسنة. قد يقول لك شخص إنه ورد عن بعض العلماء تقسيم البدعة إلى محمودة ومذمومة أو حسنة وسيئة. الجواب أن نقول: نعم، ورد عن بعض العلماء هذا التقسيم، ولكن نقول إن العلماء الذين ذكروا هذا التقسيم قصدوا به الأمور المشروعة. فالبدعة المحمودة إما أن يقصد بها إحياء سنة قد اندثرت، أو يقصد بها ما يسمى بالمصالح المرسلة. المصالح المرسلة، والفرق بين المصالح المرسلة والبدع أن البدع تكون في ذات العبادات، أما المصالح المرسلة فإنها تكون كالوسائل ولا تكون في ذات العبادة. فمثلا هذا مكبر الصوت، مثلا هذا بدعة، ولكنه يستخدم أيضا في الصلاة وفي تبليغ الدين ونحو ذلك. فإذا قال شخص هذه بدعة محمودة فهذا كلام صحيح، ولكن هذا الإطلاق لا يكون في أصل العبادة، لا يكون في أصل العبادة، وإنما يطلق هذا كما سبق فيما يسمى بالمصالح المرسلة. مثلا تقسيم الدراسة إلى مرحلة ابتدائية أو إعدادية أو جامعية وتقسيم الفصول، وهذا طبعا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا أيضا التقسيم في التعليم. فإذا قال شخص هذه بدعة محمودة فهذا لا بأس، وهذا لا يعود على أصل الدين، في بالاختراع في أصل الدين وأصل العبادات، وإنما هو من باب الوسائل، أو يكون كما سبق من يطلق على ما أحيي من السنة التي اندثرت، أو أن شخصا دعا إلى سنة في قوم أو في مكان فبدأ بها فعملها كل من حوله فيقال هذه بدعة حسنة. وعلى هذا يحمل قول عمر رضي الله عنه: نعم البدعة هذه، قالها في التراويح. ومعلوم أن صلاة التراويح ليست بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه، صلاها ليلتين أو ثلاثة، وبعد ذلك لم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم، وصاروا يصلون أوزاعا وجماعات، ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام وقال: نعم البدعة هذه، فهي بدعة من حيث اللغة، لكنها ليست بدعة من حيث الشرع. نعم. كلام عبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما في الصفات. قال المصنف رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: كلاما معناه قف حيث وقفوا، قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. نعم، هذه يعني بعض الآثار التي يسوقها المؤلف رحمه الله في بيان الاقتداء والتمسك بالسنة والتحذير من البدعة، منها قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني كفيتم الشرع، الشرع قد كمل، لسنا بحاجة إلى الزيادات، أنت مهمتك الاتباع وليست مهمتك الابتداع والاختراع والزيادة في الدين. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من ابتدع فقد شرع أو شرع، يعني من أحدث شيء في الدين فإنه قد أحدث شرعا وشرع في الدين ما ليس منه. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ثم ذكر كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم وقفوا ولم يزيدوا في الدين عن علم، ليس لأنهم جهال وليس لأنهم مشغولون كما يقال، وليس من بعدهم ممن أحدث أمورا لم تكن فيهم أفضل منهم، لا، إن الصحابة رضي الله عنهم قد كفوا عن الابتداع في الدين عن علم. قال: وببصر نافذ كفوا، يعني هم وقفوا عن الابتداع وكفوا عن بصيرة، لأنهم يعلمون أن الإحداث في الدين هو نوع من الاستدراك على الشرع، وهذا لا يجوز. ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، يعني هذه البدع لو كان فيها خير، لو كان فيها خير لسبقونا إليه ولا فعلوها ولا بادروا إليها ولا بينوها للناس. فلئن قلتم حدث بعدهم، يعني لو قال قائل هذه أمور حدثت بعد الصحابة، جاءت وصارت مناسبتها بعد الصحابة، يقول: فما أحدثه إلا من خالف هديهم، ما دام حدثت بعد فهؤلاء الذين أحدثوها هم مخالفون لهدي الصحابة رضي الله عنهم، وهم قد رغبوا عن سنتهم وعن الاقتداء بهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم قد وصفوا من هذا الدين وأتوا به بما يكفي وبما يشفي، فلسنا بحاجة إلى إلى زيادات واستدراكات على الشرع، فهم أهل الفضل. الصحابة رضي الله عنهم هم أهل الفضل وأهل السابقة، هم الذين أمرنا بالاقتداء بهم. قال: وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر، يعني أن الذي يعني يأتي ويريد أن يزيد عليهم فهذا لا شك أنه منقطع وعاجز ومخذول، وما دونهم أي الذي يقصر عن الاقتداء بهديهم والتمسك بسنتهم هذا مقصر، الذي يعني لا يفعل ما فعلوا ولا يقتدي بسنتهم فهذا مقصر. ثم قال بعد ذلك: لقد قصر عنهم قوم فجفوا، يعني هناك أناس قصرت همتهم عن الاقتداء بالصحابة فكانوا جفاة. أنت حينما تقرأ سير الصحابة رضي الله عنهم في عبادتهم وفي عقيدتهم وفي أخلاقهم تعلم قدر نفسك، حينما لا تكون مقتديا بهم وسائرا على منهجهم. ولهذا يقول بعض السلف: إذا ذكر الصحابة بيننا افتضحنا كلنا، يعني تظهر حقيقة تمسكك بالدين وهمتك فيه حينما تقرأ سير السلف من الصحابة ومن بعدهم. اقرأ سير العلماء، اقرأ سير السلف الصالح في صلاتهم، في صيامهم، في طلبهم للعلم، تعرف قدر نفسك وتستطيع بهذا حينما تقرأ أصحاب الهمم العالية، سير أصحاب الهمم العالية، تقرع نفسك إذا دعتك للغرور، إذا عبدت الله قمت ساعة فاعلم أن هناك من أحيى الليل كله، إذا ختمت القرآن في شهر فاعلم أن هناك من يختم في 3 أيام، إذا كنت تصوم مثلا 3 أيام من كل شهر فاعلم أن هناك من يصوم الاثنين والخميس أو من يصوم يوم ويفطر يوم. حينما تقرأ سير الصحابة من سافر لأجل حديث واحد، ذهب إلى اليمن لأجل يسمع حديث واحد، تعرف هذه الهمة، ويسافر بالدواب والأخطار. فحينما نقرأ سير السلف وهمتهم في العلم والعبادة نعرف أننا مقصرون. فهذا معنى هذا الكلام. فيقول: لقد قصر عنهم قوم فجفوا، يعني قصر عن الاقتداء بهم في هديهم. فهذا التقصير طبعا ليس على درجة واحدة، فهناك تقصير في الواجبات، هناك تقصير في السنن والمستحبات والفضائل، وهو على درجات. قال: وتجاوزهم آخرون فغلوا، بعض الناس يتجاوز فيغلو، وديننا وسط بين الغلو والجفاء، بين الغلو والجفاء. لا تحمل نفسك ما لا تطيق، ولا تزيد أمرا في الشرع لم يرد، فإن هذا من الغلو. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال آخر: أنا لا أتزوج النساء، وقال آخر: لا أكل لحم. هذا من الغلو في الدين. الدين وسط، اعبدوا الله كما أمر الله، ولا تقول: لا أنا أريد أن أتجاوز السابقين وأفعل أفعال لم يقوموا بها. لا، هذا من الغلو في الدين، والدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وخذوا من الأعمال ما تطيقون. فهذا قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، يعني بين الغلو والجفاء. لا تحمل نفسك ما لا تطيق فتنقطع، ولا تكون جافيا ليس لك أعمال صالحة وليس عندك همة للمسابقة في الخيرات فتكون جافيا. فالدين وسط بين الغلو والجفاء. نعم. كلام الإمام أبو عمر الأوزاعي في الصفات ورد الأدرمي على رجل تكلم ببدعة. وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها ولإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، يعني عليك باتباع الحق، لا تنظر إلى ما يريد الناس وما يهوى الناس، انظر إلى ما يريده الله عز وجل منك وما أمرك به رسولك صلى الله عليه وسلم. فعليك باتباع الحق وإن كنت وحدك، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، ما دام أنك متمسك بالهدي الصحيح والصراط المستقيم، فلا تنظر إلى الغلاة ولا إلى الجفاة، فعليك باتباع الحق. وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، يعني احذر من التعصب للرجال، لا تتعصب لأحد. آراء الناس، آراء الرجال قد تكون صائبة وقد تكون مخطئة. قل إمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم كلامي يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط. يقول إمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منهج الأئمة. أما من يتعصب للرجال بالحق والباطل فإنه مذموم، وهذا فعل الجهال، فعل الجهال، ولا يتعصب إلا إنسان ضعيف الإيمان، لأن قوي الإيمان همه مع الحق. من أي شخص جاء أخذه واتبعه، ويرد الباطل والخطأ حتى لو جاء من شخص يعظمه ويجله ويحبه. فإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. صاحب الباطل لا يقول كلامي باطل، وإنما يقول كلامي هو حق، ويزخرفه ويزينه ويروجه. فاحذر من التمسك والتعصب والاتباع لآراء الرجال إذا كانت باطلة. وهذا هو المنهج الصحيح في مسألة الموقف من الأقوال، أقوال الرجال أو خلاف العلماء. العلماء لهم فضلهم ولهم قدرهم ولهم مكانتهم، ونحترمهم ونجلهم ونعرف لهم حقهم ونتبعهم، ولكن العالم حينما يخطئ العالم ويرد عليه العلماء ويبين العلماء أن هذا عالم أخطأ، فما موقفك أنت؟ موقفك ألا تتبع هذا العالم فيما أخطأ فيه، ولا تتعصب له، لا تقول هذا شيخي وهذا شخص أنا أحبه وأنا أثق به، ما دام أنه تبين أن كلامه خطأ فلا يجوز لك أن تتبعه، لأنك أنت مأمور باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست مأمورا باتباع آراء الرجال في الدين. فإذا رد العلماء على أحد منهم فلا نتبع هذا العالم في خطأه، ولكن أيضا لا نسقط مكانته، لا نتبعه في خطأ ولا نسقط مكانته، لأن نعلم أن كل بني آدم خطاء، وأن الإنسان ليس معصوما في آرائه، بل إن هذا العالم المخطئ هو مأجور في اجتهاده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا مأجور لأنه اجتهد فأخطأ، لكن أنت لا يجوز لك أن تتبع هذا العالم في خطأه، لا يجوز أن تتبعه في خطأه، وإذا كنت تحبه فلا تتبعه في خطأه أيضا، وتعرف له مكانته ما دام أنه خطأ عن اجتهاد. أما إذا كان الشخص معروف بتتبع الشواذ وبالانحراف في منهجه فهذا لا يتبع ولا أيضا يجعل في مقام العلماء، ما دام أنه معروف وحكم عليه العلماء بالفساد، سواء فساد عقيدته أو فساد منهجه في التلقي أو في الاستدلال أو نحو ذلك، ويكون من الذين في قلوبهم مرض من يتبعون ما تشابه منه، فهذا لا يكون من العلماء. أما العلماء فإن منهجهم معلوم واتباع الكتاب والسنة وسلف الأمة، ولكن العالم لا يكون معصوما، فقد يخطئ، وموقفك أنت ألا تتعصب لمن تحبه من العلماء ولا تتبع آراء الرجال المخالفة للكتاب والسنة. ثم ذكر بعد ذلك حادثة وقعت وعبر عنها الأذرمي وهو عبد الله بن محمد، وقد يعني حصل في إشكال في اسمه، ولكن ذكر بعض من ترجموا له أن اسمه عبد الله بن محمد الأذرمي نسبة إلى أذرمة قرية في الموصل. فهذا الرجل قال لرجل تكلم ببدعة ودعا إليها، انظر هذه المناظرة اللطيفة المفحمة، قال لهذا المبتدع: هذه البدعة التي تتحدث عنها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ أنت أتيت بشيء، أنا أسألك هل هذا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون أو لا؟ قال: لم يعلموها. لأنه ما يستطيع أن يقول أنه علموها، سيقوله أين الدليل؟ ما عنده دليل، المحدثات في الدين لا دليل عليها. قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ يعني غاب هذا الأمر وهذا الدين، لأنه أحدث في الدين، غاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وغاب عن الصحابة وأنت الذي تعلمه؟ فقال الرجل: فإني أقول قد علموها. لما انسد الباب عليه في هذا قال: أقول هم قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ فالأذرم يفترض، قال: طيب هم علموها وأنت ما عندك دليل على هذا، هل تقول إن الرسول علم هذا الشيء وسكت والصحابة يعلمون هذه البدعة وسكتوا ولم يتكلموا فيها، وسعهم السكوت ولم يدعو الناس إليها أو لم يسعهم؟ يعني كان حرام عليهم أن, أن, أن, أن سكوتهم وهم آثمون بسكوتهم، هل تقول إنهم سكتوا عن البدعة وهم يعلمون وسكوتهم جائز، أو تقول إنهم سكتوا وهم آثمون في سكوتهم؟ فقال الرجل: بلى، وسعهم، سكتوا وليس عليهم شيء. فقال الأذرمي لهذا المبتدع: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك أنت؟ هم سكتوا، ليش ما تسكت مثلهم؟ لماذا تتكلم؟ نفترض أنهم يعلمون هذه البدعة، نفترض أنهم يعلمونها وسكتوا ولم يدعوا، لماذا لا تسكت أنت؟ هل تقول أنا أفضل منهم، أنا أريد أن أتكلم وأتحدث وأدعو الناس؟ أسكت كما سكت هؤلاء إن كنت تزعم أنهم يعلمون هذه البدعة ولم يتكلموا بها. فانقطع الرجل، انقطع الرجل المبتدع ولم يستطع أن يجيب. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. فمن لم يسعه ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا يمن بعدهم الراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. قوله وإمرارها كما جاءت يعني إثبات ظاهرها. أنت حينما تقرأ الآيات والأحاديث الدالة على الصفات وتمر هذه الآيات والأحاديث فإمرارها على ظاهرها دليل على إثبات مضمونها ومعناها. إمرارها كما جاءت وهي قد جاءت بالدلالة على هذه المعاني التي نفهمها من هذه النصوص. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد خاطبنا بهذا القرآن، وهذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، والله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر آياته فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ومن لوازم التدبر إيش؟ فهم المعنى، لأنك أنت ما تستفيد من التدبر إن لم تكن قد فهمت المعنى. واضح؟ وفي هذا رد على من؟ المفوض. على المفوضة الذين يفوضون في المعاني. لأن أهل التعطيل، نوعان، الذين يعطلون النصوص الصفات عن ظاهرها نوعان، هم أهل تعطيل وتفويض وأهل تعطيل وتأويل. فالمفوضة معطلة لأنهم عطلوا النص عن ظاهره وعن حقيقته وعن معناه، فقالوا لا نثبت المعنى الظاهر. فتسألوا: طيب ما معنى هذه الآية؟ يقول: لا أعلم، الله أعلم، ليس لها معنى يفهم. هذا منهج أهل التفويض. وأما أهل التأويل فقالوا ظاهرها غير مراد ونحن نصرف الظاهر إلى معان أخرى كما سيذكر المؤلف بعض الأمثلة. إذن قوله وإمرارها كما جاءت هذا فيه دليل على إثبات ما دلت عليه من المعاني وعدم الاشتغال بتحريفها وصرفها عن ظاهرها. نعم. ذكر بعض الآيات والأحاديث الواردة في الصفات. قال المصنف: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم. هذه بعض الآيات الدالة على الصفات. الآية الأولى: ويبقى وجه ربك، دليل على ماذا؟ صفة الوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو صفة لإيش؟ ذو الجلال صفة للوجه ولا للرب؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ها؟ الوجه. الوجه مرفوع، فدل على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان، إثبات صفة اليدين وأن لله سبحانه وتعالى يدان. وكما في الآية الأخرى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أهل التعطيل يؤولون هذا النص عن ظاهره، يؤولونه فيقولون اليد هي القدرة أو النعمة، وهذا باطل. نعم، نقول إنه يرد في اللغة معنى اليد إنها القدرة أو النعمة، صحيح في اللغة العربية، لكن هذا السياق وسياقات أخرى صريحة في إثبات هذه الصفة، مثل قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلا يصح أن أن أن أن تثنى القدرة، ما يقال خلقت بقدرتي، أن الله عز وجل له قدرة، ما يقال له قدرتين، له ثلاث قدرات أو نحو ذلك. ولا يصح أيضا أن تؤول بالنعمة، بنعمتي، كيف يكون الله خلقه بنعمتي؟ فهذا لا يحتمل، لا يحتمل التأويل. ثم إن العرب إنما تطلق هذا اللفظ على ما من شأن أن يكون له يد، حتى لو قصدوا بها النعمة، حينما تقول فلان له علي يد، ها؟ يعني تقصد نعمة، فهذا اللفظ يستخدم في حق الشخص الذي له يد حقيقية، لأن اليد هي التي تعطي في الغالب وتنعم وتكون وسيلة لإعطاء نعمة، فتطلق عليها تقول له يد. لكن هذا اللفظ لا يستخدم في شيء ليس من شأنه أن يكون له يد في لغة العرب. وقوله إخبارا عن عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، دليل على ماذا؟ إثبات النفس لله. هل هي صفة أو لا؟ في قولان للسلف، منهم من قال النفس صفة زائدة، ومنهم من السلف من قال إن النفس هي الذات، هي ذات الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه: وجاء ربك، إثبات صفة المجيء، أن الله يجيء. أهل التعطيل يقولون: وجاء ربك، وجاء إيش؟ ملك ربك، أو جاء أمر ربك، أو نحو ذلك من التأويلات التي تصرف النص عن ظاهره. ونحن نقول إن الأصل في النص أن يمر كما جاء وأن يكون على ظاهره، وليس هناك دليل على التقدير. فالله يجيء سبحانه وتعالى، وأمره يجيء، وملائكته تجيء. هل ينظر إلا أن تأتيه الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك؟ فذكر الإتيان لله وللملائكة وللآيات، فلا يصح أن يصرف هذا النص عن ظاهره الذي يدل على مجيء الرب سبحانه وتعالى. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، كذلك الإتيان، فالله عز وجل يأتي يوم القيامة لفصل القضاء. وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. وقوله: يحبهم ويحبونه، إثبات صفة المحبة. وغضب الله عليهم، إثبات صفة الغضب. تبع ما أسخط الله، صفة السخط. كره الله بعاثهم، فالله عز وجل يكره، كما في الحديث: كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. فالمقصود أن هذه الآيات دالة على إثبات هذه الصفات، وهذه الصفات نثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه، ولا نحرف معناها ولا نصرفها عن ظاهرها كما فعل أهل التعطيل من الذين يصرفون النصوص عن حقيقتها وعن ظاهرها، فيقول مثلا يفسرون الرضا والمحبة بإيش؟ بإرادة الإنعام أو بالنعمة. تجد مثلا الأشاعرة، الماتريدية وغيرهم، الذين يؤولون يثبتون صفات وينفون صفات. يثبتون كم صفة؟ سبع أو ثمان، حسب يعني ما اختلاف بينهم. فنقول لهم: ما الضابط فيما أثبتتموه وما نفيتموه؟ فيقولون: الضابط هو إيش؟ العقل، ما دل العقل على إثباته أثبتناه، وما دل على نفي نفيناه. فهم يقول العقل دل على إثبات هذه الصفات السبع: الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر. فهذه يقول العقل يدل على أن الله متصل بها. طيب نقول لهم بقية الصفات، قالوا لم يدل العقل عليها. الجواب أن نقول القاعدة العامة كما سبق أن نثبت لله كل ما أثبته لنفسه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن يعني أن هذا هو المنهج، أن منهج التلقي ليس العقل وإنما النص الشرعي. ثم نقول إنه يمكن أن نثبت لله سبحانه وتعالى بالعقل بعض الصفات التي أنكرتموها، يعني مثلا الرحمة. الرحمة ممكن تثبت لله بالعقل، فنحن حينما نشاهد إنعام الله عز وجل على بعض الناس ونحو ذلك، هذا دليل على رحمة الله بهؤلاء. والغضب أيضا يمكن أن يثبت بالعقل. الحكمة، تخصيص بعض المخلوقات بشيء دون بعض المخلوقات، هذا دليل على الحكمة، حكمة الله سبحانه وتعالى. وهكذا بقية الصفات. ونقول لهم لماذا تنفون هذه الصفات؟ قالوا لا تليق بالله، لا يليق أن يقال إن الله يغضب. نقول ليش ما يغضب؟ قالوا إن الغضب هو ثوران دم القلب للانتقام، طلبا للانتقام. نقول هذا الغضب هو غضب المخلوق، أنتم فسرتم غضب الله بمعنى غضب المخلوق ثم أنكرتم غضب الخالق. المحبة قالوا لا تليق بالله، المحبة يعني ميل النفس لمحبوب وكذا، وهذا لا يليق بالله. نقول أنتم تفسرون محبة الخالق بمحبة المخلوق ثم تنفون عن الله إيش الصفة. ولهذا يقول السلف إن كل معطل ممثل. كيف يكون المعطل ممثل؟ نعم، أن التعطيل بنى على تصورات تمثيل في ذهنه، يعني مثلا سمع صفة السمع فمثله على حال السمع الذي عند البشر. أحسنت، يعني هو مثل أولا ثم عطل ثانيا، فكل معطل ممثل. هو وصل للتعطيل بعد التمثيل. أما أهل السنة فيقول لا، ليس كمثله شيء، نحن نثبت الصفات على وجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا نفسرها بهذه التفسيرات. ثم إن نلزمهم فيما أثبتوه أيضا نظير ما يقولونه هم فيما ينفونه. فنقول لهم أنتم تثبتون لله السمع والبصر؟ يقول نعم. نقول إن المخلوق يسمع ويبصر، فإذا كان الله يبصر هل تقول أنه يلزم أن يكون له يعني في عينه شحمة ودمع ونحو ذلك، أو يسمع بأذن أو قالوا لا، هذا للمخلوق، لكن الله يسمع سمعا يليق بجلاله ويبصر بصرا يليق بجلاله. فنقول لهم قولوا هذا الكلام في بقية الصفات. أنتم أثبتتم صفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ونفيتم اللوازم التي تلزم على إثباتها في صفات المخلوقين، فلماذا لا تقولون هذا في بقية الصفات التي أنكرتموها؟ ولهذا يقول العلماء في قاعدة: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، يعني الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، لأن الصفات كلها بابها واحد والموصوف بها واحد، فلا يصح أن تفرق بين صفة وصفة. لا يجوز أن تقول أنا أثبت هذه الصفة لله على الوجه الذي يليق بجلاله، وهذه أنفيها لأنها لا تليق بالله. لو كانت لا تليق بالله لما أنزل الله في كتابه، لو كانت لا تليق بالله لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه سبحانه وتعالى. أأنتم أعلم أم الله؟ هل أنت أغير على الله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ اثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، ولا تكون متناقضا، تثبت شيئا بعقلك وتنفي شيئا آخر بعقلك، وتقول هذا يليق وهذا لا يليق، فتقع في التناقضات. بل واجب أن تكون مثبتا لجميع الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فإذا أثبتت صفة على وجه يليق بالله ونفيت ما يقوله لك النافي لها من اللوازم الباطلة وتقول لا أنا أثبتها على وجه يليق بالله وأنفي اللوازم الباطلة، فعليك أن تثبت بقية الصفات على نفس هذا المنهج، وإلا وقعت في التناقض، لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات. إذا كنا لا نعلم كيفية الله فنحن لا نعلم كيفية صفاته سبحانه وتعالى. فهذا هذه جملة من الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في إثبات الصفات. نعم. قال المصنف: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء، إلى سماء الدنيا. وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت روايته عدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. نعم. هنا جملة من آيات الصفات، جملة من آيات أو من أحاديث الصفات، جملة من أحاديث الصفات. الحديث الأول حديث النزول: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. وهذا حديث متواتر، حديث متواتر رواه أكثر من 20 صحابيا. النزول نزول الرب سبحانه وتعالى، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نؤمن بأن الله ينزل سبحانه وتعالى ولا نعلم كيف ينزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. أهل التعطيل نفوا هذا الحديث، منهم من أبطله وقال هذا لا يصح ولا نشتغل بتأويله أصلا، ومنهم من يقول هذا حديث آحاد والأحاديث لا يؤخذ بها في العقائد، ومنهم من أول الحديث على فرض ثبوته والأخذ به فقال: ينزل ربنا أي ينزل ملك ربنا، ينزل ملك ربنا كل ليلة. كيف ترد على هذا التأويل؟ من قال ينزل ملك ربنا، كيف نرد على هذا التأويل؟ أحسنت، يعني في الحديث ما يرد هذا التأويل. أحسنت، من يدعوني فأستجيب له، فلو كان الملك هو النازل لما صح أن يقول من يدعوني فأستجيب له، لأن الملك لا يجيب الدعاء الداعين ولا يغفر ذنوب المذنبين. ثم أيضا جواب آخر: إن الملائكة تنزل دائما في الليل والنهار، والحديث خص النزول بإيش؟ بالثلث الأخير من الليل، فلا يصح أن يكون النازل هو الملك. لهم تأويل آخر يقولون: إن الذي ينزل رحمة الله، ينزل ربنا يعني تنزل رحمة ربنا كل ليلة. طيب هذا التأويل صحيح أو خطأ؟ ها؟ لماذا خطأ؟ كيف نرد على هذا؟ كيف تشمل الجميع؟ طيب جواب آخر. نعم. الآن الشيخ الأصل حمل النصوص على الحقيقة، المجاز لا نضطر إليه إلا إذا يعني هناك جاء قيد أو قرينة. نعم. أو بين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا. نعم أحسنت، رحمة الله تنزل كل وقت وليس الثلث الأخير من الليل أيضا جواب نعم نعم ينزل نعم هذا من ناحية اللغة نعم أيضا نعم أيضا هو قال لو قلنا النازل هو الرحمة فالنزول هنا غايته إيش السماء الدنيا وإذا كانت الرحمة تنزل السماء الدنيا ما تنزل الأرض ما يستفيد منها الناس إلى السماء الدنيا ورحمة الله تنزل إلى الأرض ليس إلى فقط إلى السماء الدنيا فالمقصود هذه يعني من التأويلات التي تبين لك بعد هؤلاء المبتدعة عن النص الشرعي وبعدهم عن ظاهره وبعدهم عن اللغة ولهذا هم يتمسكون بأشياء ولو بعيدة يريدون أن يردوا النصوص فيأخذون بالمجازات وبالمعاني البعيدة التي لا يدل عليها السياق أيضا حديث يعجب ربك من شاب ليست له صبوة وهذا الحديث رواه أحمد وغيره وحسنه بعض العلماء والشاهد من إثبات صفة إيش العجب ولا العجب العجب لكنها ثابتة أيضا بالقرآن هذه الصفة في القرآن ثابتة من يعرف الآية إثبات صفة العجب من القرآن إثبات صفة العجب من القرآن لله سبحانه وتعالى نعم ها؟ بل عجبت أيوة أحسنت قراءة متواترة ثابتة بل عجبت ويسخرون تفضلت تأخذ لك جائزة إذن نقول صفة العجب ثابتة لله سبحانه وتعالى حتى في القرآن فنثبتها لله أهل التعطيل قالوا لا الله ما يعجب يعني الله عز وجل يثبت لنفسه العجب وهم يقولون لا الله ما يعجب نقول لماذا قالوا العجب هو يعني استغراب شيء ويدل على جهل المتعجب الرد أن نقول إن هذا التفسير الذي فسرتم به العجب ليس هو عجب الله سبحانه وتعالى والعجب والتعجب يكون أحيانا عن جهل المتعجب بحال المتعجب منه ويأتي التعجب ليس عن جهل ولكن لخروج الشيء عن نظائره لخروج الشيء عن نظائره وإن كان المتعجب يعلم الحال فلا يصح أن تفسروا عجب الله عز وجل بعجب المخلوق الناقص ثم تنفون عجب الله الذي أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وقول يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة وهذا حديث متفق عليه وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فبين قال يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد فكلاهما يدخلان الجنة والشاهد من الحديث إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى فنحن نثبت هذه الصفة على الوجه اللائق بالله عز وجل مع أننا نقطع كما في القاعدة العامة بأن أي صفة لله ليست مثل صفات المخلوقين لكن هل نفهم معناها أو لا نفهم ها؟ حينما تقول تسمع أن الله عز وجل يضحك هل تفهم معنى يضحك نعم نفهم معنى يضحك هذا وهذا كلام عربي ومفهوم والمعنى العام للضحك مفهوم لكن حقيقة الضحك وكيفية الضحك ضحك الرب سبحانه وتعالى لا نعلمها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذه هي القاعدة في هذه الصفات قال فهذا وما شبه ما صح سند وعدلت رواته نؤمن به كل الأحاديث الثابتة نؤمن بها ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. هذا صريح من المؤلف رحمه الله بأنه يثبت الصفات ولا يؤولها ولا يفوضها، لأنه قال لا نرده، نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. هذا رد على من؟ على أهل التعطيل. قال ولا نشبه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، هذا رد على أهل التمثيل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له، لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. يعني كل ما يخطر في بالك من التمثيل، من تمثيل صفات الله بخلقه، فالله بخلافه، لأن الله ليس كمثله شيء. حينما يأتيك الشيطان ويخيل لك صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، فإنك تقطع هذا بعلمك أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم ومالك بن أنس وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى عليه الله لحسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء، قال فاترك الست واعبد الذي في السماء. وأنا أعلمك دعوتين فأسلم، وعلمه النبي صلى فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى عليه الله قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. من صفات نعم. الله تعالى هذه النصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. ذكر أولا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، والاستواء من أدلة العلو، لأن العرش هو سقف المخلوقات وهو أعلى شيء، والله مستو عليه بمعنى أن الله عال على العرش وفوق العرش سبحانه وتعالى. وقد جاءت صفة الاستواء واستواء الله على عرشه في سبعة مواضع في كتاب الله، وأهل السنة والجماعة يثبتون استواء الله على العرش سواء يليق بجلاله وعظمته، فهو مستو على العرش وهو فوق العرش وهو مستغن عن العرش سبحانه وتعالى. ليس استواء الله على العرش كاستواء المخلوق على المخلوق بحيث يحتاج من يستوي على العرش يحتاج إلى العرش، بل الله سبحانه وتعالى غني عن العرش وما دون العرش، لأن الله له الغنى المطلق سبحانه وتعالى. فنؤمن باستواء الله على عرشه، وهذا من أدلة العلو. أما أهل التعطيل فإنهم ينفون الاستواء ويحرفون معناه، ويقولون إن الاستواء، إن بعضهم يقول إنه فعل فعله الله في العرش سماه استواء، وبعضهم يقول إن الاستواء هو الاستيلاء، الاستيلاء العرش، وهذا باطل، هذا باطل. لو نقول إنه لا يوجد في اللغة العربية استوى بمعنى استولى، استوى على شيء بمعنى استولى، هذا لا يوجد في اللغة العربية، وإنما هذا من تأويلات وتحريفات المعطلة. وما ما استدلوا به من البيت قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، فنقول هذا البيت محرف، وأصلهم قد استولى بشر على العراق، ولا يصح الاستدلال به. ثم إن نقول لهم لو فرض أن استوى على بمعنى يأتي بمعنى استولى، فإنه لا يصح أن يستعمل هذا المعنى في حق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يلزم من هذا المعنى أن يكون العرش خارجا عن ملك الله، ثم إن الله استولى عليه بعد خلق السماوات والأرض، لأن الله خلق السماوات والأرض كما قال خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فالاستواء على العرش حصل بعد خلق السماوات والأرض. فنقول لهؤلاء قبل خلق السماوات والأرض أين كان العرش وكان في ملك من؟ ما دام أنكم تقولون أن الله استولى عليه، استولى على العرش، استوى عرش استولى، والنص دل على أن الاستواء إنما حصل بعد الخلق، بعد خلق السماوات والأرض، فيزم عليهم على قولهم أن العرش كان خارجا عن ملك الله قبل خلق السماوات والأرض، وهذا باطل. فالمقصود أن الاستواء هو العلو والارتفاع، وهذا دليل على العلو، علو الله على خلقه. ثم ذكر أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء؟ فهذا دليل صريح وواضح أن الله في السماء سبحانه وتعالى. وفي الحديث ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك إلى آخر الحديث، وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن المعنى والشاهد فيه واضح. وأهل السنة والجماعة قد يتساهلون أحيانا في ذكر بعض الأحاديث التي قد يكون فيها ضعف، إذا كان أصل الصفة قد ثبت في نص صحيح فإنهم قد يتساهلون في الشواهد. فقوله الذي في السماء دليل صريح على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فجعل إيمانها بأن الله في السماء جعل هذا دليلا على إيمانها وأمره بعتقها. فلو كان اعتقاد أن الله في السماء اعتقاد فاسد لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الجارية قولها في السماء، أما وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاعتقاد، فإن هذا يدل على أن الاعتقاد صحيح، وهو الواجب اعتقاده في الله عز وجل أن الله في السماء، وجعل هذا دليلا على إيمانها. ثم ذكر حديث حسين كم إله تعبد؟ قال 7 6 في الأرض و1 في السماء. فقوله 1 في السماء دليل على العلو، وهذا هذا الحديث وإن كان قد تكلم فيه من جهة إسناده، لكن الشاهد فيه قوله وأعبد الذي في السماء، وهذا فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لحسين هذا الاعتقاد، وهو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى في السماء. ثم ذكر ما جاء في بعض الكتب السابقة، ولسنا بحاجة إلى نقل عن كتب سابقة أو إسرائيليات، ما دام أن هذه الصفة ثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي داود، وشاهد قوله إن وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك، إذن العرش فوق السماوات والله فوق العرش سبحانه وتعالى، فهذا دليل على العلو. قال فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشفيه ولا تمثيله. إذن السلف رحمهم الله لما يقرؤون هذه النصوص الدالة على علو الله يثبتونها ويقرونها ولا يردونها، بل إن السلف كثير من السلف ألف مؤلفات خاصة في العلو، ومنهم الإمام ابن قدامة المقدسي له كتاب في العلو، والذهبي وابن القيم رحمه الله له كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، كل هذا في إثبات صفة العلو، وذكروا نصوصا كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن العقل ومن الفطرة، بل ذكر ابن القيم حتى يعني من اليهود والنصارى، حتى الحيوانات مفطورة على أن الله عز وجل في العلو. ولذلك تجد الحيوان حينما يعني تعسر عنده الولادة يرفع رأسه إلى السماء، وفطر الناس كذلك. ومشهورة قصة الجويني مع الهمداني، أبو المعالي الجويني يؤول النصوص ومنها نصوص العلو، نصوص الصفات. فمثلا علو الله عز وجل، نعلم نحن أن العلو كم نوع؟ علو ذات وعلو صفات، وبعضهم يجعله ثلاث أقسام: علو ذات وصفات وإيش وقدر. الأشاعرة والماتريدية وهؤلاء يثبتون علو الله سبحانه وتعالى علو القدر أو علو القهر، ولا يثبتون علو الذات، ولا يثبتون علو الذات، فيفسرون النصوص هذه بهذا التفسير: الله فوق عباده وفوقهم يعني أفضل منهم، وهو عال عليهم، عال بقدره، علو القدر، ما يثبتون علو إيش الذات. وكل الآيات والأحاديث يفسرونها بهذا التفسير. فجاء الهمداني لأبي المعالي وهو يؤول هذه النصوص، قال: دعنا من النصوص هذه وتأويلاتها، أنا أريد أن تفسر لي هذه الضرورة التي نجدها في صدورنا. ما قال قائل يا الله إلا وجد ضرورة في نفسه تطلب العلو. أي إنسان مسلم مفطور على الفطرة حينما يقول يا الله يجد نفسه تطلب إيش؟ تطلب العلو، ما تطلب يمين أو يسار أو تحت. أنا أريدك يا أبا المعالي فسر لي هذه الضرورة. فضرب على رأسي وقال: حيرني الهمداني، يعني أنا استطعت أن أؤول وأحرف النصوص، لكن فطر الناس لا تستطيع أن تحرفها، لا تستطيع أن تجعل الناس ينصرفون عن طلب العلو في الدعاء إلى أن يطلبوا يعني جهة أخرى. ففطر الناس، الفطرة السليمة تدل على علو الله على خلقه، الله عز وجل فطر الناس على هذا، ولا يستطيع أحد أن يحرف فطر الناس. لو حرف النص في أمور بعيدة وتحريفات ومجازات وتأويلات فإنه لا يستطيع أن يدخل إلى قلوب الناس ويصرفها. ولم يعرف عن أحد يعني قال يعني فسر فطر الناس هذه بما يخالف هذا الظاهر إلا أناس أصحاب أهواء، مثل ما نقل عن بشر المريسي أنه يقول في سجود سبحان ربي الأسفل والعياذ بالله، يريد أن يراغم يعني الفطرة الصحيحة التي تطلب العلو وتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. فالعقل يدل على أن العلو هو أشرف الجهات، والفطرة تدل على علو الله على خلقه، والنصوص الشرعية تدل على علو الله على خلقه، فكيف يأتي أناس ويقول الله ليس في علو؟ ما الذي يلزم على إنكار العلو؟ نعم، يلزم، نعم أحسنت، يلزم أن يكون في كل مكان. طبعا هم لهم عبارة يقول كان ولا مكان فهو على ما كان قبل أن يخلق المكان، وهذا غير صحيح. وبعضهم يصرح بنفي الجهات كلها فيقول الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، وبعضهم يقول الله لا داخل العالم ولا خارج العالم. سبحان الله، يعني هذا أفضل أسلوب في النفي، حينما تريد أن تنفي وجود الله تقول لا داخل العالم ولا خارجه، هذا إلحاد، يلزم على ذلك الإلحاد، إذا كان لا داخل العالم ولا خارجه إذن الله غير موجود. ولا يصح أن يقول إن الله لا نريد أن نشبه الله بخلقه، لأن الوجود هذا الوصف، وصف الوجود لا بد أن يوصف بأنه إما أن يكون داخل عالم أو خارجه، أو يكون وجود مجرد ذهني ليس له حقيقة. أما إذا أثبت أن الله موجود سبحانه وتعالى وله حقيقة، فلا بد أن يكون الله سبحانه وتعالى إما داخل عالم أو خارجه، أما أن تنفي عنه الوصفين فهذا يلزم عنه العدم، يلزم عنه العدم. إذن نفي العلو إما أن يلزم عنه العدم حينما يقول لا داخل عالم ولا خارجه ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت، أو يقولون إن الله في كل مكان ويلزم عليه الحلول والاتحاد، وهذا كما سبق يلزم عليه إيش؟ الإلحاد، وأن يكون الخالق هو المخلوق، لأن يكون الخالق هو المخلوق، وأن الله متحد المخلوقات، فلا فرق بين مسلم وكافر، ولا إيمان ولا كفر، ولا حق ولا باطل، فيصححون على ذلك جميع المعبودات. فلهذا السلف الصالح يركزون على هذه الصفة، وهي من الصفات المميزة لأهل السنة والجماعة المتبعين لآثار السلف الصالح من غيرهم من أهل البدع والضلالات الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. ثم قال بعد ذلك، فذكر جواب الإمام مالك رحمه الله، قيل له يا أبا عبد الله الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول. إيش معنى غير مجهول؟ معلوم في إيش؟ المعنى في اللغة، معلوم معناه في اللغة العربية وكما سبق في تفسيره. والكيف غير معقول، يعني إن كيفية الاستواء لا تعقل، يعني لا تدركها العقول، لا تدركها العقول. والإيمان به واجب، يعني الإيمان بالاستواء، باستواء الله على العرش واجب، لأنه في القرآن، يجب أن تؤمن بالآيات كلها، والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن إيش؟ عن كيفية، عن كيفية الاستواء بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج، والظاهر أنه أمر به فأخرج لأنه علم منه أنه إنسان مبتدع يريد أن يلبس على الناس، وليس إنسانا جاهلا يريد أن يتعلم. هذا اللي يظهر من فعل الإمام مالك، لأن هذا الشخص ربما علم الإمام مالك أنه عنده علم وأراد أن يلبس على الناس، فأجاب بهذا الجواب الإمام مالك، وهذا الجواب يصلح أن يكون جوابا في كل إيش؟ في كل صفة، حينما تسأل عن كيفيتها فتجيب بجواب الإمام مالك الذي هو ظاهر واضح في أن معنى الصفات واضح، وأما كيفيتها فهي مجهولة لنا. وظواهر نصوص الصفات مرادة، وظواهرها الحق وليس ظواهرها الباطل، يعني ليس ظاهر نص الصفة سواء من القرآن أو من السنة باطل، وإنما ظاهرها الذي هو يليق بالله سبحانه وتعالى. ولا نقول كما قاله بعض أهل البدع وهو الصاوي في حاشية على الجلالين حينما ذكر عن نصوص الصفات قال لا يجوز اعتقاد ظواهر نصوص ظواهر نصوص الصفات أو آيات الصفات لأن ظواهرها الكفر والضلال والعياذ بالله، يعني يجعل ظاهر القرآن ضلال وظاهره كفر. لماذا؟ لأنها فيها صفات ويقول هذه الصفات ظاهرها أنها مثل صفات المخلوقين. نقول هذا الظاهر هذا في ذهن هذا الشخص المعطل الذي مثل ثم عطل، لكن أهل السنة والجماعة الذين يتلون كتاب الله ويعلمون أن كتاب الله هدى ونور وشفاء وبيان وتبيان لا يقول إن ظاهرها الكفر ولا يقول إن ظاهرها الضلال، لأن الله عز وجل ما أنزل هذا القرآن ليضل الناس وإنما أنزله ليهدي الناس. فنحن نؤمن بهذا ونعلم أن الظاهر مراد والظاهر هو ما يليق بالله وليس الظاهر هو ما يليق بالمخلوق. نعم. قال المصنف رحمه الله من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم كلام الله، ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من يشاء من شاء من خلقه يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال سبحانه وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه منهم من كلم الله، وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روى ذلك عن النبي صلى عليه الله، وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري، وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله سبحانه. قال كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. طيب هذه الفقرة في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وقول المؤلف رحمه الله من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. هل كلام الله قديم أو حادث؟ هل كلام الله قديم أو حادث؟ نعم قديم. نعم نعم قديم بلا بداية. نعم نعم قديم إيش؟ قديم وجود حادث الآحاد كما هو عز وجل ومثل مسائل طيب يعني نعبر عنها بنقول قديم النوع، قديم النوع وحادث الآحاد، قديم النوع وحادث الآحاد، يعني أصل الكلام، أصل الصفة قديمة، لم يحدث الكلام لله بعد أن لم يكن متكلما. ما يقال إن الله ما كان متكلم ثم حدث له صفة صار يتكلم، لا، بل نقول الكلام إن الله متصف بهذه الصفة، وهذه الصفة قديمة النوع، نوع الكلام وأصل الكلام قديم، لكن آحاد الكلام حادثة، أفراد الكلام، يعني إن الله يتكلم شيئا بعد شيء. ما نقول إن كل كلام الله قديم، كل كلامه أزلي، لا، نقول إن الله إن أصل الكلام ونوع الكلام قديم، ولكن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء وبما شاء سبحانه وتعالى. الله تكلم ويتكلم سبحانه وتعالى، وسيتكلم يوم القيامة، كما دل عليه قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: يا آدم ابعث بعث النار، قال: كم يا ربي؟ قال: من كل 1999 إلى النار، واحد إلى الجنة. فالله ينادي بصوت فيتكلم يوم القيامة. فلا نقول إن الكلام شيء واحد قديم، لا، نقول أصله ونوعه قديم، ولكن أحاده متجددة، والله يتكلم متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. يسمعه منه من شاء من خلقه أو يسمعه. فالله سبحانه وتعالى قد سمع كلامه موسى عليه السلام، وهو كليم الله، كما سمعه محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه جبريل من غير واسطة، والملائكة أيضا من شاء الله أن يسمعه منهم. قال: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، يكلمهم ويكلمونه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا صريح في أنه في أن الله عز وجل يكلم ويتكلم يوم القيامة، ويكلمونه، ويأذن لهم فيزورونه. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. من المتكلم؟ الله، الله سبحانه وتعالى. ولما جاء أحد المبتدع إلى أحد القراء فقال: أريدك أن تقرأ هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما، ليكون المتكلم موسى. يريد أن يحرف القرآن حتى يكون متوافق مع عقيدته التي هي إنكار كلام الله. فقال له القارئ: هب أني قرأتها هكذا، فماذا تقول وماذا تصنع في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فهذه لا تستطيع أن تحرف فيها، لو حرفت الآية الأولى ما تستطيع أن تحرف في هذه الآية، وهي صريحة في أن الله هو الذي كلم موسى. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقوله: منهم من كلم الله، يعني الله كلم بعض الرسل. وقال سبحانه: وما كان بشرا يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. كل هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى تكلم ويتكلم. فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك. دليل على ماذا؟ الندى. طيب الندى يدل على ماذا؟ على الصوت. أحسن، أنه كلام بصوت. وهذا رد على من؟ على الأشاعرة والماتريدية. السؤال: الأشاعرة يثبتون أن الله يتكلم أو لا؟ يثبتون صفة كلام لله أو لا؟ الأشاعرة يثبتون صفة الكلام لله، ولكنهم يثبتونها على معنى غير صحيح، لا هذا في القرآن، لكن أصل الكلام هل يقول إن الله يتكلم، يعني ما تفسيرهم لصفة الكلام، لصفة كلام الله، ما تفسيرهم؟ يقول الكلام هو، الكلام هو المعنى النفسي، المعنى النفسي. فعند الأشاعرة أن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت، الكلام هو معنى نفسي فقط، وهذا باطل. يرد عليه قوله تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، الله نادى موسى وموسى سمع كلام الله، فدل على أن كلام الله هو كلام بصوت، والكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان مسموعا، ويكون بحرف. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قال وغير جائز أن يقول هذا إلا الله. ما يجوز أن تقول إن الشجرة هي اللي قالت كما يقوله المعتزلة الذين ينفون كلام الله. الشجرة تقول إنني أنا الله، تقول إنني أنا الله، هذا لا يجوز. فالذي يتكلم هو الله سبحانه وتعالى، وسمعه موسى عليه السلام. فنحن نؤمن بالكلام، بكلام الله، وأنه بصوت. وذكر حديث أو كلام مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، سمع صوته أهل السماء. وإذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كسلسلة على صفوان، كسلسلة على صفوان، وقد جاء هذا موقوفا وجاء مرفوعا. وأيضا فهذا فيه إثبات إيش؟ الصوت. وقال يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا غير مختونين، بهما ليس معهم شيء، ناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. إثبات أن الله يتكلم بإيش؟ بصوت. طيب ماذا نستفيد من قوله يسمع من بعد كما يسمع من قرب؟ ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا؟ نعم، لا ها نعم وجه الاختلاف. ايوه، فالمخلوق ايش؟ ايوه، واما الله عز وجل. طيب احسنت، تفضل. ايش معنى المخلوق الان؟ انت لما تتكلم بصوت القريب يسمعك اكثر او البعيد؟ ها، القريب يسمعك والبعيد يسمع صوتك ايش؟ اقل. واذا كان بعيد مره ما يسمعك، لكن الله عز وجل حينما يتكلم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا من الفوارق ومن خصوصية الرب سبحانه وتعالى في كلامه. فهذا معنى هذا الحديث، يقول أنا الملك أنا الديان. ثم ذكر يعني هذا الخبر بعض الآثار أن موسى عليه السلام رأى النار فهلته وفزع منها ونادى إلى آخره. قوله أسمع صوتك، الشاهد قوله أسمع صوتك، فدل على أن الله يتكلم بصوت. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. فهذه الصفة صفة الكلام نثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ونعلم أن الله يتكلم لا ككلام المخلوقين، يتكلم لا ككلام المخلوقين. ولا يصح أن يقال إن الكلام هو المعنى النفسي. لماذا؟ لأن المعنى النفسي غير الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما

ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. يعني تعجلون أجره ولا يتأجلون. نعم. ولا يتأجلونه. نعم المكتوب. ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. طيب، المؤلف هنا يتكلم عن القرآن، يعني يتكلم أولا عن كلام الله عموما، ثم يتكلم هنا عن القرآن وأنه من كلام الله. فالقرآن ليس هو كل كلام الله، وإنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى. والقرآن هو كتاب الله المبين وحبل المتين والصراط المستقيم، تنزيل من رب العالمين. القرآن منزل غير مخلوق، يقول السلف: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فقول منزل غير مخلوق رد على المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، وقولهم منه بدأ يعني من الله، هذا القرآن من الله، ابتدأه الله يعني تكلم به الله حقيقة، لم يتكلم به جبريل أولا ولا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما تلقوه عن الله، فالله هو الذي تكلم به. هذا القرآن ليس كلام جبريل وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الله. طيب، ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ نعم. طيب، هذا الدليل على أنه منزل. قد يقول هو منزل لكنه مخلوق، البدع يقول منزل مثل ما ينزل الله الغيث، لكن أريد نص على أن هذا القرآن هو كلام الله، نفس القرآن كلام الله. إيش؟ خلو نعم. إيه؟ أحسنت، تفضل. فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فهذا صريح في أن القرآن كلام الله. ما قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام جبريل أو كلام محمد، أو حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، أو ما هو حكاية عن كلام الله كما يقوله الأشاعرة والماتريدية. لا، حتى يسمع كلام الله. فأنت حينما تسمع القرآن تسمع كلام الله، ما تسمع عبارة عن كلام الله، وإنما هذا القرآن هو كلام الله حقيقة. قال: نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، فهو منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ثم بيّن أن القرآن سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات إلى آخره. ماذا يقصد بهذا؟ الرد على أهل البدع من الأشاعرة ونحوهم الذين يقولون إن كلام الله معنى واحد، يقول كلام الله معنى واحد، معنى واحد، إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه للسريانية أو اليونانية صار توراة أو إنجيل، ولكن المعنى واحد، ليس معاني متعددة، ليس معاني متعددة، لأنهم عندهم إن الله كلام الله معنى قديم وليس معان متجددة، وليس كلام بحروف وبصوت. فلهذا المؤلف يرد عليه يقول هذا القرآن سور محكمات وآيات بينات، والسور السور ليس شيء واحد. عند الأشاعرة تبت يدا أبي لهب مثل قل هو الله أحد، ما في فرق، كله معنى واحد بس تعبير مختلف. من اللي عبر؟ قال عبر جبريل أو محمد أو جبريل أخذ من لوح المحفوظ، لا على أقوال عندهم، لكن ليست كلام الله، يعني كلام الله واحد وشيء واحد. والمؤلف هنا يبين أنه لا، في صور وآيات وحروف وكلمات، وكل هذا من كلام الله. قال من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر، إذن هو ليس شيء واحد، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالأذان، مكتوب في المصاحف. هذا أنواع الوجود، وجود القرآن. كلام الله، القرآن كلام الله، كلام الله هل هو موجود في صدرك ولا موجود في المصحف؟ ها؟ ولا في اللسان؟ طيب حينما أنت تقرأ، القراءة هذه هل هي كلام الله ولا كلامك؟ نعم، حسن، تفضل. يعني هنا هذه مسألة وقع فيها خلاف كثير من عند المتقدمين. القارئ حينما يقرأ هل نقول قراءة القارئ هذه كلام الله؟ اللي نسمع الآن القراءة كلام الله أو كلام القارئ؟ كلام الله يعني المخلوق هو هذا يقول كلام الله، هذا كلام مخلوق، هذا صوت مخلوق، صوت مخلوق، أيوة. إذن التفريق نقول الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، فأصل الكلام كلام الله، والصوت الذي أدي به كلام الله هو صوتك أنت، هو الصوت مخلوق، صوتك مخلوق. وكلام الله يعني له وجود عيني، وجود رسمي، ها، وجود لفظي، فهو موجود في الألسنة الوجود اللفظي، ووجود رسمي في الرسم في المصاحف، ووجود في الصدور، محفوظ في الصدور، مسموع بالأذان، متلو بالألسنة، مكتوب في المصاحف. في كل هذه التصرفات هو كلام الله، حيث وجد هو كلام الله، نسمعه ونتلوه ونكتبه ونحفظه، هو كلام الله حيثما تصرف. قال فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي. فكلام الله عز وجل من هو المجمل والمبين والمحكم والمتشابه إلى آخره، كما ذكر الله عز وجل في كتابه. ولكن كلامه وهذا القرآن لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا من الإعجاز، يعني إعجاز القرآن أنواع، ومن الإعجاز الإعجاز البياني، الإعجاز البياني معجز في ألفاظه وفي صياغته وفي بلاغته. وهذا هو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا، وقال الذين كفروا لنؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، كفار الذين تلا عليهم الله وتلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، قالوا إن هذا إلا قول البشر، فتوعدهم الله بسقر، قال سأصليه سقر، هذا الذي يقول إن كلام الله هو كلام البشر سأصليه سقر. وقال بعضهم هذا شعر من أشعار الشعراء أو من الكهان، وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال فلما نفى الله عنه أنه شعر يعني نفى الله عن القرآن أنه شعر وأثبته قرآنا، لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي. القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي أنزله الله بلسان عربي مبين، كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. يعني لو كان، لو لم يكن هذا القرآن كلمات وآيات لما قال العرب إن هذا شعر، لأن الشعر هو الذي يكون منظوم من مثل من بالحروف والكلمات. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى كلام المؤلف: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل؟ صحيح، بس ماذا يقصد؟ يقول لا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. هو أراد أن يرد على أحد، أراد أن يرد على شبهة، أراد بهذا الكلام الرد على شبهة. ما قصد المؤلف؟ ارفع صوتك. لا، هو صحيح انه هذا في قول انه بالصرفه، وهذا يعني قول غير صحيح، لكن المؤلف لم يقصد هذا. قال لا يجوز ان يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. ها، صحيح، بس من هم الذين، من الذين يلزم على كلامهم أن كلام الله لا يدرى ولا يعقل؟ أيوة، ولو كان معلم في النفس. أحسن، تفضل. إذن هذا رد على الذين يقولون أن كلام الله هو المعنى النفسي، والمعنى النفسي ما حد يعلم. الله، النبي صلى الله عليه وسلم وقال عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فلو كان الكلام كلام الله هو المعنى النفسي لم يتحداهم أن يأتوا بمثله. وهنا قال: وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثل. الله تحداهم أن يأتوا بالقرآن، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور، وتحداهم أن يأتوا بسورة، تحداهم أن يأتوا بحديث. فلو كان كلام الله هو المعنى النفسي ما تحداهم، أو لم يصح التحدي، كيف يتحداهم بشيء لا يعلمونه؟ وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. الشاهد قوله: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ماذا يقصد بذلك؟ الرد على الذين يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله، عبر به، عبر عنه جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هذا وحي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتلقاه، وجبريل يتلقاه، ولا أحد يغيره. وهؤلاء يقولون إنه عبارة عن كلام الله. قال: فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد إلى آخره، هذه حروف المقطعة دل على أن القرآن أنه مكون من إيش؟ من الحروف، من الحروف. من قرأ القرآن فأعرب فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه لحن فيه فله بكل ومن قرأه لحن فيه فله بكل حرف حسنة. فدل على أن القرآن حروف، وهو مركب من هذه الحروف وهذه الكلمات، وليس هو معنى نفسي، وليس هو معنى نفسي. في الحديث: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. إيش الشاهد من هذا الحديث؟ أيوة، ففيه إثبات أنه حروف، أنه حروف. وذكر أثر إعراب القرآن حب إلينا من حفظ بعض حروفه، يعني إعرابه يعني قراءته كما أنزل بالتلاوة معاني على المعنى الصحيح، التلاوة والتجويد. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. فدل على أن الحروف هذه ليست معاني معبر بها عن كلام الله، وإنما هي كلام الله، فمن أنكر حرفا فقد كفر. وهذا يدل على أيضا على كفر من قال بتحريف القرآن، كالرافضة الذين يقولون إن هذا القرآن محرف أو ناقص. الرافضة يقول القرآن الموجود الآن بين أيدينا ناقص، لأن القرآن عندهم فيه 17,000 آية، وهم يسمونه مصحف فاطمة، وموجود إذا أتى إذا خرج المهدي مهديهم فيأتي بهذا المصحف، مصحف فاطمة. عندهم من القرآن هذا ناقص، يعني الثلث، القرآن هذا هو الثلث. ويقولون إنه محرف أيضا، مغير، إن الصحابة غيروا في بعض الآيات وبعض الصور. وهذا كفر وضلال، لأنه تكذيب لله عز وجل في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهم يقولون إن الله لم يحفظ هذا القرآن، وهو طعن في الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا إلينا هذا القرآن. وعلي رضي الله عنه هنا يقول: من كفر بحرف من فقد كفر به كله. اتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه فإنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف، يعني القرآن حروف وكلمات وليس معنى، وليس معنى واحد قائم بنفس الرب سبحانه وتعالى. وليس هذا القرآن هو كلام جبريل، عبر جبريل عن ما في نفس الله كما يقولون، أو عبر محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم. شوف الأشاعرة يستدلون بهذه الآية على أن القرآن إيش؟ معنى واحد، أنه كعبارة. ومن اللي عبر عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن الله يقول إنه لقول رسول، القرآن هذا قول رسول، إنه لقول رسول كريم. كيف ترد على الشبهة هذه؟ إنه لقول رسول كريم. نعم، صحيح، الرسول ينقل رسالة، بس الآية شوف: إنه لقول رسول، قول رسول، ما قال يعني نقل رسول، قال قول رسول كريم. والصحيح أن هذا يعني يمكن يجي رد مرادف، لكن نريد أن نرد هذا الاستدلال أولا. إنه لقول رسول، القرآن قول رسول. نعم، إن هو إلا وحي يوحى بالآية، صح، هذا نحن نتمسك بالآية، لكن هم يتمسكون بالآية هذه أيضا، فنريد أن نجيب على تمسكهم بهذه الآية. نعم، من هو قائله الأول؟ ما الدليل؟ طيب، أنت ما أجبت عن هذا، أنت أتيت بدليل آخر على أن القرآن ينسب لله، لكن نريد أن نجيب عن هذه الآية التي استدلوا بها. نعم، طيب، قول رسول الكريم مطاعن ثمان. نعم، فنفس كلام الآخر. طيب، أكملوا الآية، شوفوا: إنه لقول رسول كريم، إيش بعدها؟ ذي قوة عند مطاعن. من هو الرسول الكريم؟ جبريل. طيب، آية أخرى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. من هو الرسول في هذه الآية؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أن نرد عليهم نقول إنه لقول رسول كريم، نسب هذا القول مرة لجبريل ومرة نسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون كلام ينسب إلى شخصين. فدل على أن النسبة للرسول هي نسبة تبليغ وليست نسبة إنشاء وإحداث، يعني قول الرسول قوله مبلغا وليس منشئا، والدليل أنه مرة نسبه إلى جبريل ومرة نسب القول إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فدل على أن النسبة هي نسبة تبليغ وليس نسبة إنشاء وإحداث. ثم نأتي بعد ذلك نقول والرسول هو الذي قال الرسول لأنه مرسل، أو نقول إن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا، ينسب إلى من قاله مبتدئا، كما أنك أنت إذا قلت الآن إذا قلت يعني قل هو الله أحد الله الصمد، نقول هذا أنت تتكلم بهذا كلام الله ليس كلامك. وإذا قلت إنما الأعمال بالنيات، نقول هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت مبلغ. فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، وقد ذكر جملة من الشواهد على أن القرآن يعني أجزاء وأبعاض وحروف وكلمات، ليبين أنه ليس هو المعنى واحد أو المعنى النفسي في كما يقوله الأشاعرة، بل هو آيات وصور وحروف وكلمات، وهو معجز بألفاظه كما أنه معجز بأحكامه. فألفاظ القرآن أيضا معجزة، ولو كان الكلام الله هو المعنى النفسي لم يتحدى الله عز وجل العرب بالمعنى الذي في نفسه، وإنما تحداهم بكلامه الذي أنزله وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا.